ورحنا من غير نقطة. نقطة رفاعة الدسوق إن أنتوا شرفتونا. خلوا الفلوس للي محتاجين فلوس. سمعني أحلى تحية لأخويا الصغير ناصر الدسوق ابني. وسمعني أغلى تحية لكل الرجالة الكبار اللي شرفونا واللي ملوش كبير بيشتري له كبير. انا تربيت على كتافة ولحم كتافي من خيدة من خيدة. انا وعشتي خدامة ده حقك وتقديرك ده تقديرك. سمعك كريمة. انا لو فضلت ابص راسة واتربص على ايدك دي حاجة تعلي من قيمتي وما تقللش من هيبتي. قالوا يقولوا عني أصيل قالوا يقولوا عني أصيل. حبيبي حاجة الله يخليك وتمرت فيا تربيتك اللي ملوش كبير بيشتري له كبير وانت بقى كبير. اللي مالوكش كبير بيشتري له كبير وانت بقى كبير. يا ابن دمي يا ابن امي يلي يا ما شلت همي انت ابويا وانت اخويا وانت اغنى حاجة عني. ألف مبروك يا حاج رفاعي. ألف مبروك. اللي يا ما شلت همي انت ابويا انت اخويا انت اغلى حاجة عندي. يا مجد انت يا اسد يا ابو الرجولة يا غدر يا طب راسي وعكازي يا صاحبي يا نعم السنة والمروة يا ابو الاصول والمرجلة. عمرك ما جبت في يوم ورا عايشين بحسك كلنا يا مغرق الناس جدعنا. يا ابن دمي يا ابن امي يا اللي يا ما شلت همي انت ابويا انت ابويا انت اغلى حاجة عندي. الناس تملي تطمرك ويقدروا وبيحكوا عنك حتى من غير ما يشوفوك. الناس تملي تكبرك ويقدروك وبيحكوا عنك حتى من غير ما يشوفوك. كفاية اني في اي حتة لو قلت اسمك يقولوا تكرم لك لأخوك. يا ابني ما شلت همي انت ابويا وانت اخويا وانت اغلى حاجة عندي. انا اتربيت على التافه ولحمك دافي من خير من خير.